فضيلة الشيخ. سائل يقول: فضيلة الشيخ، فرضت الصلاة في السماء السابعة وكان في أثناء ذلك أمور ومعجزات، وأما باقي التشريعات ففرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض، فهل من شيء يذكر في هذا؟ في الحقيقة كنا مع مشائخنا رحمة الله عليهم يوصون دائما في الأمور الدينية والشرعية والمسائل الوقوف مع النص والتأدب مع النص وعدم التكلف في العلم. هناك أشياء وردت النصوص بها ودلت عليها الدلائل ممكن أن يتكلم فيها العبد في حدود النص، وهناك أمور يسلم فيها العبد تسليمه ويعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأن القول على الله بدون علم مهلكة ومضيعة، فعلى العبد أن يكف وأن ينزجر. فالله سبحانه وتعالى فرض الصلوات الخمس من فوق سبع سماوات وشرف الصلاة وفضلها بهذه الفرضية، وهذا لا ينقص قدر بقية الفرائض، لكن الله له الحكمة البالغة وله الحكمة التامة الكاملة في ذلك. كوننا نبحث أو نتكلف فهذا شيء لا يستطيع الإنسان أن يدرك كنها، ولا يستطيع العبد القاصر أن يدرك حكمة الكامل سبحانه وتعالى، فهو الكامل في حكمته، ولذلك الأفضل والأولى عدم الخوض في مثل هذه المسائل. فشرائع الإسلام على العين والرأس وكلها حبيبة إلى قلبنا، من أعظم شيء فيها وهو شهادة التوحيد إلى أدنى شيء من مسائل الإيمان وشعب الإيمان كإماطة الأذى عن الطريق، فكل ذلك نتقرب به إلى ذي العزة والجلال مؤمنين مصدقين موقنين، لا نشك في ذلك ولا نمتري ولا نخوض فيما لا علم لنا، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.